الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الاسلام العالم المجدد احمد بن تيميه عليه رحمه الله، قال رحمه الله: ثم هذا القول اذا تدبره الانسان وجده في غايه الجهاله، بل في غايه الضلاله. كيف يكون هؤلاء المتاخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلب عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستبد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لعلنا في هذا الدرس والدروس التي تكون مستقبلا إن شاء الله، لعلنا نستعجل في مدارسة الرسالة بناء على اتفاق مع الإخوة في ذلك، وربما أن بعض العبارات يعني لا نحتاج أن نقف عندها كثيرا إذا كانت واضحة بينة. فنبدأ بهذا الدرس. كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام لما قال: ثم إن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. المقصود بالقول هنا كما لا يخفى هي المقالة السابقة، وهي مقالة المتكلمين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فهذه المقالة وصف الشيخ بوصفين: أنها في غاية الجهل وفي غاية الضلال. غاية الجهل كما مر بنا بطريقة السلف، فهم في غاية الجهل، وفي غاية الضلال لما زعموا لأنفسهم أنهم ماذا؟ أنهم أعلم وأحكم، وأيضا هم في غاية الضلال بشهادة ماذا؟ ليس بشهادة غيرهم عليهم، وإنما بماذا؟ بشهادتهم على أنفسهم. ذكر عندك الشيخ رحمه الله جملة من الأمثلة على ضلالهم، فذكر عندك مثلا هنا قال: وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم. طبعا الشيخ لم يقول وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم، مراده من باب التعريض مراده كتاب نهاية الإقدام للشيخ السعدي، والأبيات هذه التي سمعناها لعمري لقد طفت المعاهد كلها هي من مما أنشده الشعر الثاني من المتكلمين على الشعر. فله كتاب اسمه نهاية الإقدام في علم الكلام، كتاب مطبوع. والشيخ كما تلاحظون لا يهمه ذكر الأسماء في هذا المقام، وإن كان قد يعني صرح بهؤلاء في الدرء المجلد الأول. قالوا: أقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له. متمثلين يعني تمثل هذا البيت، يعني أخذه من غيره، أنشأه يعني قاله ماذا؟ قاله ابتداء. فهنا الأبيات التي سمعناها الأبيات الثانية نهاية الإقدام العقولي إلى آخر المقالة، هذه مقالة الرازي، الفخر الرازي، فخر الدين الرازي. فالرازي قال هذه الأبيات، وقال المقالة التي سمعناها لما تأمل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية: فما رأيتها تشفي عليلا أي مريضا ولا تروي غليلا، ما تروي العطشان. ثم قال: ورأيت إلى آخر، قال: أقرأ في الإثبات. بعض يقول أقرأ في الإثبات كما سمعنا، هذا مقياس يسير. هذه تبين لك حيرة الشيخ الثاني من جهة، وتبين لك أيضا رجوعه وتوبته من جهة أخرى. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في بيان تلبيس الجهمية في طبعته الأخيرة في المجلد الثامن 528، قال أن هذه المقالة قالها الرازي الفخر، قالها الرازي في آخر عمره، في آخر ما صنفه، ثم قال أن الرازي كثير التناقض لكن توبته معروفة مشهورة. المقصود أن هذا مما قاله في آخر عمره. تأتي أيضا المقالة الثالثة التي قال ويقول الآخر، المراد بالآخر هنا كما نبه أيضا عنه من المحقق الدكتور حمد السويجري، المحقق المراد بذلك من يلقب بإمام الحرمين أبو المعالي الجويني. فالجويني ماذا يقول؟ يقول لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومه، نعم ترك الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الجويني عفى الله عنه كان يعني في غاية الجهل بالسنة. الشيخ الإسلام ذكر في المواطن أن الرجل لم يطلع على شيء من كتب الحديث، وإنما اطلع على سنن الدارقطني بما فيه من العرائض، أما أنه التفت للصحيحين والمسانيد فكان عنها بمعزل. قال وخطت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتدركني ربي برحمة من فالويل لفلان، يقصد يعني نفسه، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمتي. فهؤلاء يعني يتمنون الموت على عقائد أمهاتهم أو على عقائد كما قال عجائز الشابور ممن كانوا على الفطرة وكانوا على الملة ولم يتلوثوا بشيء من شكوك العلم الكلام أو زندقة البلسمة. قال ويقول الآخر منهم، الآخر منهم كما نبه عندك هنا اللي هو أبو حامد الغزالي الذي يلقب بحجة الإسلام، هو يقول، ولاحظ لما يقول هذا الكلام يقول عبارة مثل الغزالي الذي يعني بلغ يعني النهاية في الكلام، فكلامه له شأن. يعني هذا الرجل قالها عن دراية. الغزالي أبو حامد مر بعدة مراحل، أربعة مراحل، من هذه المراحل أنه جرب الكلام، جرب الكلام، جرب الفلسفة، جرب العلم الباطني كما يقولون العلم الباطن، لكنه في آخر عمره أيضا تاب، ويعني مات أبو حامد الغزالي من صحيح البخاري على صدره، لكنه لم يكن عالما بمذهب السلف على سبيل التفسير. المقصود أن هذه المقالة قالها أبو حامد الغزالي، وهو ممن يشار إليه بالبنان في قضية علم الكلام، فهو يعترف ويقول أكثر الناس شكا عند الموت الكلام. أعوذ بالله، هؤلاء أكثر الناس شكا، أكثر الناس شكا وريبا. طيب ثم بعدها لعلنا نتعاون شكرا ونقرأ وأنت نختصر. طيب إذن الآن الشيخ رحمه الله الآن يقول مقالة هؤلاء في غاية الجهالة وفي غاية الضلال لعدة شيء. الأمر الأول أن المتكلمين شهدوا على أنفسهم ماذا؟ بالحياة. الوجه الثاني الذي يعني يمر بنا الآن قال ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقف من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارة المتهوكون؟ طبعا المتهوكون بمعنى الحيارة، التهوك هو الحيارة. يقول كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجر أصلا؟ إذن الوجه الثاني مما يبين أن هذه المقالة في غاية الجهل في غاية الضلالة، أنه كما قال الشيخ يستحيل، هذا الاستفهام على سبيل الاستبعاد، يستحيل أن يكون هؤلاء المتكلمون هؤلاء المنقصون المحجوبون الذين يعني كما قال يعني ليس لهم يعني علم بالكتاب والسنة وليس عندهم كما قال لا عين ولا أثر. لما يقول لا عين ولا أثر يعني أنهم يعني هذا العبارة يعني تقال ويضرب بها مثلا في إيش، في غاية البعد، أنهم في غاية البعد، في غاية البعد عن معرفة نصوص الوحيين وفي فهمها. فكيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون يكونون أعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته من السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار الذين اختارهم الله تعالى لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وإقامته؟ هذا هو الوجه الثالث. نكمل العبارة. قال عندك هنا قال الذين بهم قام الكتاب، الذين بهم اللي هم من؟ الصحابة السابقون الأول، الذين بهم قام الكتاب وبه قام. إيش معنى الذين بهم قام الكتاب؟ يعني كانوا سببا في قيامه ونشره، كانوا سببا في قيامه ونشره. ثم قال وبه قام، أيضا في المقابل أن الكتاب كان سببا في ماذا؟ كان سببا في قيامه. فالمسألة السببية من جهتين، فالصحابة كانوا سببا في نشر الكتاب، نشر دين الله، كما أن أيضا هذا الكتاب كان سببا في قيامهم. قال كذا: وبهم نطقوا الكتاب، وبه نطقوا طاهوا من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. نعم، الصحابة هم خير الناس، هم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم أجمعين. الآن قال الشيخ رحمه الله: وأحاط من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم، حكمة غير الصحابة إليها، إلى حكمة الصحابة، نستحيا من يطلب المقابلة. يقول: لو جئت بحكمة الآخرين مما ليس الصحابة، ثم جئت بحكمة الصحابة، يقول ما في مقارنة. لما قال نستحيا من يطلب المقابلة، يعني نستحيا من يطلب إيش؟ المفاضلة. لو جاء واحد قال من الصحابة أحكم من المتأخرين، هذا الواقع إيش؟ ليس مدح للصحابة، لأن ما في مجال المقارنة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر؟ العادة المفاضلة كما يخفى عليكم بين إيش؟ بين اثنين يشتركان في أمر ويكون أحدهما يزيد على الآخر. أما حكمة الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم فلا مقارنة له بإيش؟ بمن جاء بعدهم رضي الله عنه أجمعين. إذن هذا هو الوجه الثاني من بيان أن هذه المقالة في غاية الضلالة وجهالة، وهو استحالة أن يكون هؤلاء المنقوصون أعلم بالله وأسماء صفاته من الصحابة رضي الله عنهم. طيب نكمل يا شيخ. قال رحمه الله: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أطراف المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرض واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. طيب الآن هذا الوجه الثالث من بيان أن هذه المقالة في غاية الضلالة والجهالة، وهو أن نقول يعني باختصار كما سمعنا يعني استبعاد أن يكون السلف الصالح، يعني يستحيل أن يكون الصحابة أنقص من هؤلاء، يعني هي تقابل العبارة السابقة. كما أن في العبارة السابقة أو المقطع السابق استحالة أن يكون هؤلاء المنقصون أعلم الصحابة، وفي المقابل استحالة أن يكون الصحابة إيش؟ أنقص من هؤلاء. قال إيش؟ كيف يكون خير القرون أنقص في العلم والحكمة لا سيما عند الله وأحكام وآياته وسنته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليه؟ إيش معنى العبارة؟ إن هؤلاء هم أصاغر بالنسبة لمن؟ بالنسبة للصحابة، هم أصاغر بالنسبة للصحابة الأكابر رضي الله عنهم. الصحابة هم أكابر وأولئك هم إيش؟ أصاغر بالنسبة للصحابة. يعني قد يقول قائل أحيانا تجد هؤلاء بعض المتكلمين يوصف بأنه يعني متكلم وأنه يعني في غاية الدهاء وفي غاية بعض يوصف بأنه من الفضلاء، لكن هؤلاء مهما كانت لهم يعني من يعني بعض الفضائل إلا أنهم أصاغر بالنسبة إيش؟ للصحابة رضي الله عنهم. بعدها الشيخ قال العبارة التي في غاية يعني الحدة التي تليق في المتكلمين وأشباههم، قال: أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورث المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورث الأنبياء؟ يعني لاحظ الشيخ في هذه العبارة التي تلحظ فيها الغيرة الإيمانية والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى، يقول: كيف يكون هؤلاء أفراخ المتفلسفة؟ ومقصود الكلام هنا عن أهل الكلام المتكلمين. ولهذا فعل الشيخ رحمه الله أصابته مش معين، يعني هو انتقد هؤلاء ورد عليهم ونقض مذهبهم. فهنا الآن الشيخ رحمه الله جاء تلحظ الغير الإيمانية من جهة، وتلحظ جانب مهم أن الشيخ رحمه الله كثيرا ما يعتني بماذا؟ بأن يذكر فيهش مثل ما يقال يعني جذور ومصادر إيش مخالفين. فهؤلاء يعني الشيخ بالعبارة ذكر فيهش علم الكلام إيش موارد إيش مصادر، قال أفراخ المزفجة. فعلم الكلام مأخوذ من إيش؟ من فلسفة اليونان، من فلسفة أرسطو كما ذكر الشيخ مواطن، الفلسفة الوثنية التي يقول أصحابها بقدم العالم وإنكار البعث وإنكار أن الله تعالى يعلم كل شيء. قال وأتباع الهند واليونان ورث المنس. نعم جملة من علم الكلام ما جاءنا أن بسبب المصيبة التي حلت في قضية ترجمة كتب اليونان، وجاءت العبارة التي نقلها الصفدي أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول عن المأمون الخليفة العباسي الذي تولى كبر ترجمة كتب اليونان، كان يقول ما أظن أن الله تعالى يغفل عن المأمون جراء مصر، أو كما قال، قال ما أظن أن الله تعالى يغفل عن المأمون جزاء مصر. والله تعالى يقول فلا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون، أي ظلم أعظم من إيش؟ من فضل الأمة. كذلك من خلال ترجمة كتب اليونان قال وظلال يبعد. الشيخ يذكرك بعد قليل سند التعطيل، سند التعطيل، التعطيل الذي تولاه المتكلمون، تجد أن هذا التعطيل يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى اليهود، يرجع إلى لبيد بن عاصم اليهود، يذكر هذا أيضا، يرجع إلى ظلال النصارى. فمثلا مثل القول بنفي القدر قال به المتكلمون، تجد أن هذه المقالة قال بها إيش؟ نصارى. ولهذا قال بعض السلف جاء عند الله لكاي وغيره أن أول من قال بنفي القدر رجل نصراني اسمه سوسن، ثم يعني انتقلت هذه المقالة لأهل الإسلام أو بعض الإسلام. قال الصادقين. نعم أيضا تجد أن من موارد من جذور ومن مصادر لا مشاهدة في ذلك كل ما أقول أيضا من الصابئة، من الصابئة عباد الكوافر. فالشيخ بهذه العبارة الموجزة ذكر شيئا من إيش؟ من جذور وموارد علم الكلام المذموم. بعد قال الشيخ بعد هذا النفس الطويل قال إنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو من هذا الباب غيره، وعلم أن الضلال والتهوف والحيرة أن مستولى على كلمة الأخير بمذن كتاب الله. نعم هو سبب الضلال أن هؤلاء المتكلمون ومن سلك سبيلهم سببهم أنهم أعرضوا عن الكتاب، والله سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وابن عباس رضي الله عنه قال عند هذه الآية تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالضلال والحيرة والنكد سببه الإعراض عن نصوص الوحي، وهذا الذي وقع به الكلام كما مر بنا في مقاطع الشيخ الثاني والجويني والرازي ونحوه. إلى أن قال عندك هنا وتركوا البحث عن طريق السابقين الأولين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف، ممن لم يعرف إلا بقراءة نفسه. كيف أنت الآن كيف الشخص يريد أن يتعرف على الله ويتعرف على الرب سبحانه وتعالى من أناس هم يشهدون على أنفسهم بماذا؟ بالحيرة وبالقلق. وإذا كان يعني الفخر الرازي يقول وأرواحنا إيش؟ يقول أرواحنا في وحشة من جسومنا. فكما قال الشيخ العلامة محمد بن صالح الديمين في بعض أشرافه عليه رحمه الله يقول إذا كان الشخص يستوحش الروح التي بين جنبيه فكيف إيش؟ فكيف بغيره؟ هذا يعني في غاية الوحشة عفانا الله وإياكم من ذلك. إلى أن قال الشيخ رحمه الله وليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء ونحوه. وليس مقصودي هنا الآن أن أتحدث عن شخص بعينه، وإنما أتحدث عن ماذا؟ أتحدث عن نوع هؤلاء وهؤلاء. الشيخ هنا ليس مقصوده أن يتحدث عن المتكلمين بأعيانهم، وإنما هو يتكلم عن إيش؟ عن نوع المتكلمين. ولهذا تلاحظ أن الشيخ أعرض عن ذكر إيش؟ هذه الأسماء، لأنه ليس مقصوده في هذا المقام أن يذكر مقالات بأعيانه، وإنما الكلام كما قال عن نوع هؤلاء المتكلمون ونوع هؤلاء الذين نقابلهم وهم أهل السنة أهل السنة وأهل الأثر. طيب الآن نبدأ الآن. قال رحمه الله وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو علي على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: إني متوفيك ورافعك، وقوله: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: ثم استوى إلى العرش، في ستة مواضع: الرحمن على العرش استوى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: تنزيل من حكيم حميد، وقوله: منزل من ربك، إلى أمثال ذلك ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. طيب، الآن الشيخ يقول بعد هذه المقدمة بدأ الآن يجيب عن السؤال، فقال عندك هنا: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة مملوء إما نص وإما ظاهر، في أن الله تعالى فوق كل شيء. إذن الشيخ لاحظ النفس العلمي اللي ما يسمى الآن في لغة البحث العلمي الاستقراء. فالآن الغرب يفتخرون بأنهم يعرفون الاستقراء، والاستقراء هذا معروف عند العلماء، نعم معروف عندهم قبل أن يعرف ذلك الغرب بمئات ومئات السنين. ولهذا مثلا لما تجي مثلا الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث يقول مثلا لما يتكلم عن الإيمان يزيد وينقص ويقول إيش جاء ذلك عن كذا من السلف عن ألف. فهذا الاستقراء هو منهج العلماء، علماء السلف، الاستقراء التتبع. فالآن الشيخ رحمه الله يقول إيش يقول: لما ننظر الكتاب من أوله وآخره والأحاديث وكلام السلف نجد أن إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى هذا أمر ظاهر بين. والشيخ قال في موضوع آخر موجود عندكم في الحاشية طبعة تحرير الدكتور حمد سويجري أنه أفراد أدلة العلو تصل إلى ألف دليل، تصل إلى ألف دليل. الشيخ ذكر شيئا من ذلك، لكن عندنا العبارة التي قالها الشيخ رحمه الله قال: كلام سائر الأئمة مملوء هو نعم بما هو نص، إما نص وإما ظاهر. كلمة النص والظاهر من باب التوضيح، المراد بالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا النص، فهو يعني أبلغ في البيان وأظهر. أما الظاهر فهو ما احتمل معنيان أحدهما أظهر من الآخر، فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل معنيان أحدهما أظهر من الآخر. يعني مثلا لما تقرأ مثلا باب التمثيل: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا يعتبر إيش، نص ولا ظاهر؟ نعم نص، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لكن قد ترد مثل بعض الآيات يعني كلها معنيين، ويرى البعض أن الأظهر كذا، مثل ما يعني يذكر العلماء في قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب بشيء، فالبعض يقول الكتاب مراد به ماذا؟ ما المراد بالكتاب؟ بعضهم قال القرآن، وبعضهم يقول لا، سياق الآية أن الأظهر في ذلك هو إيش؟ هو اللوح المحفوظ. فهذا يعني يرد في كتاب الله عز وجل هذا وذاك. ساق المؤلف جملة من الأدلة الدالة على أن الله جل جلاله موصوف بالعلو، فذكر بعض الآيات في ذلك، يعني لما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، إليه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لما قال في شأن عيسى: إني متوفيك ورافعك، ورافعك إليه، إذن الله تعالى ينصب بالعلو والفوقية. يبقى الكلام هنا: إني متوفيك، باب التنبيه نبه عليه أيضا الشيخ في مواطن من كتبه، أن هنا الوفاة ما معناها؟ من المعلوم أن الله تعالى كما قال في الآية الأخرى: بل رفعه الله إليه، أليس كذلك؟ فعيسى عليه السلام رفع بروحه وجسده، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك من الحديث المتواتر. لكن يهمنا ما معنى الوفاة هنا، لا يظن ظان الوفاة أن الوفاة المعهودة، لا ليس كذلك، وإنما الوفاة كما قال بعض العلماء إما أن يراد به النوم، باعتبار أن النوم يعد وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وإما أن المراد بالوفاة هنا كما اختاره الشيخ رحمه الله المؤلف أن المراد بالوفاة أي قابضك بروحك إيش وبدنك، يعني توفية الحساب أي قبضه. فهذا القول الذي اختاره الشيخ الإسلام. هناك قول آخر لكنه بعيد، بعضهم يقول يعني أن الآية هنا في تقديم وتأخير، والمعنى رافعك إيش ومتوفيك، يعني والوفاة تكون متى؟ إذا نزل إلى الأرض وحكم في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الوفاة إما أن يراد بها النوم، وإما أن يراد بها كما اختار الشيخ أي قابضك بروحك وبدنك، لا أن الوفاة هي وفاة إيش المعهودة. لو كانت الوفاة المعهودة هل صار لعيسى مزية؟ الجواب لا. لو كانت الوفاة المعهودة اللي هو أن الموت المعروف لم يكن لعيسى مزية ولم يخص بذلك، يعني خاصة جاءت بعدها إيش ورافعك، فرفع عيسى مزية له ولا ليست مزية؟ مزية. فهي جاءت إيش في المزية لعيسى عليه السلام أن الله تعالى رفعه إليه. طيب هذه جملة من الأدلة في إثبات العلو. ذكر عندك مقال فرعون كما جاء في التنزيل لما قال يا هامان بني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. هذا يبين لك أن الأنبياء عليه السلام قرروا لمن دعوه أن الله تعالى في السماء، فلهذا فرعون إيش طلب الله تعالى في إيش في السماء، ولهذا قال فرعون قال وإني لأظنه كاذب. ولهذا قال العلماء كشيخ الإسلام وغيره قالوا من أثبت العلو لله سبحانه وتعالى فهو موسوي محمدي، فهو موسوي محمدي، يعني متبع لموسى عليه السلام ومتبع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر العلو فهو ماذا؟ فهو جهمي فرعوني، أو فهو فرعوني جهمي. الذي ينكر العلو قد إيش؟ قد شابه فرعون وشابه الجهمية نفاة العلو. طيب بعد ما ذكر أمثلة من الأدلة الدالة على من كتاب الله على العلو انتقل الأحاديث. لاحظوا أيها الأخوة الكرام مما تميز به الشيخ رحمه الله ما أكثر مزايا كما سبق من خلال الآيات الكريمات، يعني أن الله تعالى منح الشيخ ووهبه هذه القدرة الباهرة على ماذا؟ على انتزاع الآيات. لاحظ الشيخ الآن هو يكتب من حفظه كما تعرفون، هو الآن عنده مصحف ولا عنده المعجم حق عبد الباقي ولا عنده كمبيوتر، لا، الشيخ رحمه الله يعني ينتزع هذه الآيات من حفظه وفي هذه القاعدة التي عرفناها في الدرس الماضي بين الظهر إيش والعصر. فيعني كون هذا العالم ينتجع هذه الآيات ويأخذها من كتاب الله تعالى سبحانه وتعالى في هذه العجالة والسرعة، لا شك أن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. انتقل بعدها الحديث عن الحديث، بعض الحديث التي وردت. ذكر عندك قصة المعراج على واحد، نزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر حديث الخوارج لما اعترض ذو الخويصرة على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام وقال اتق الله يا محمد اعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، فواضح إثبات العقال وأنا أمين من في السماء، أأمنتم من في السماء؟ فالله تعالى في السماء أي في العلو. ذكر عندك حديث الرقية قال الذي رواه ابو داود وغيره، نقرأ الحديث، قال ربنا الله الذي في السماء، ربنا يعني يا ربنا، تقدس اسمك. ايش معنى تقدس؟ يعني تطهر، تبارك كلاهما. أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا أي ذنبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. طيبين، رب الطيبين، الطيب تطلق على الطاهر. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، على هذا الوجع، هكذا جاء في بذل المجهود، على هذا الوجع اللي هو إيش المشتكي، هذا هكذا ضبطها في بذل المجهود. تتمة الحديث أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، تتمة فيبرأ، يعني فيبرأ يعني يشفى. وقال عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكر الحديث. هذا الحديث كما ذكر عندك إيش أخرجه أبو داود وأحمد، والشيخ حسنه، شيخ الإسلام حسن هذا الحديث، لأن بعض العلماء لهم كلام في هذا الحديث، لكن شيخ الإسلام حسنه كما جاء في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث في الواسطية. طيب تقرأ شيخ بدر وقول حجر وعلم. وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى إسناده على شرط الصحيحين. قول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه حيث قال مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا. وقوله في الحديث الذي في المسند إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتوافرات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. طيب بعض الحديث عندنا الآن حديث الأوعال. حديث الأوعال حديث طويل والشاهد فيه ما ذكره المؤلف رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود. فالله سبحانه وتعالى على عرشه استوى والعرش هو أعلى المخلوقات. العرش هو أعلى المخلوقات ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن. ومع هذا كون سبحانه وتعالى على عرشه موصوف بالعلو والفوقية ومع ذلك كما ذكر عنه في الحديث يعلم ما أنتم عليه لا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانه وتعالى فهو جل جلاله وتقدست أسماؤه قريب في علوه عال في ماذا؟ عال في ذنوبه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانه وتعالى. هنا عبارة موجودة عندكم في طبعة تحقيق التويجري ولم يقرأها أخونا بدر نقرأ لأهمية. قال الشيخ وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هذا الحديث حديث الأوعال ذكر عندكم حقا فيه كلام طويل بالنسبة للحكم عليه وهناك جملة من أهل العلم يضعفون هذا الحديث لكن الشيخ رحمه الله من العلماء الذين انتصروا لهذا الحديث فالشيخ الإسلام يثبت هذا الحديث ذكر عنك مثلا قضية ابن خزيمة إمام الأئمة في كتاب التوحيد الذي اشترط أن لا يقبل في كتابه إلا ما جاء عن العدل فأيضا ذكر هذا الحديث ابن القيم أيضا أثبت هذا الحديث كما جاء في تهذيب سنن أبي داود في تعليقه أيضا من المعاصرين الذين أثبتوا هذا الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه فالشيخ يقول عن هذا الحديث أنه حديث حسن لشواهده. طيب الشيخ قال في موضع آخر يعني إضافة للكلام هنا قال والإثبات في الكلام عن حديث الأوعال الإثبات مقدم على النفي وش الكلام هنا لأن هذا الحديث حديث الأوعال البخاري رحمه الله يقول لا يعرف لابن عميرة سماع من الأحد ابن عميرة إيش أحد رجال هذا السند يعني فالبخاري يقول لا يعرف لابن عميرة سماع من الأحناف فالآن البخاري ينفي ولا ما ينفي ينفي فالشيخ يقول الإثبات مقدم على النفي قال ثم قال شيخ الإسلام قال والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحناف. يعني البخاري يحكي إيش أنه لا يعرف ذلك، لا يعرف أن ابن عميرة سمع من الأحناف. قال لم ينفي معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة بن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره. هكذا قال في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 92 و100. هذا أمر. الأمر الثاني اللي نحب ننبه عليه في هذه العجالة، وسبق أن نبهنا أنه يعني أحيانا يأتي بعض أهل السنة المشتغلين بالحديث فيطعنون في هذا الحديث من جهة الصنعة الحديثية، من جهة الصنعة الحديثية، وهذا أمر لا إشكال فيه، فالتصحيح والتضعيف يعني قد يكون نسبيا قد يكون اجتهاديا، لكن الذي ينبغي أن يتنبه له أن بعضهم لا تجد يطعن في حديث الأوعال بسبب نفس بدعي، يعني فقد تجد بعض علماء أهل السنة يطعنون في هذا الحديث، لكن تبقى إيش طعن من جهة الصنعة الحديثية، لكن لا قد تجد بعض العلماء الذين عندهم لوثة تمشعر أو تجهم يطعنون في هذا الحديث بسبب هذا النفس، ففرق بين هؤلاء وأولئك. ذكر عندك حديث الجارية وهذا واضح في صحيح مسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال أين الله؟ قال في السماء، فالنبي عليه وسلم أقر على ذلك وشهد لها بالإيمان لأجل أنها قالت أن الله في السماء وقالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يليه واضح ما في إشكال. قال حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، نقول إلى السماء، فالمراد بالسماء هنا العلو، المراد بالسماء العلو، فلا يتوهم متوهم أن المراد بالسماء هنا السماء المخلوقة، أو يتوهم البعض أن الله تعالى يحيط به شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. يعني هذا الحديث حتى يرجع به إلى السماء التي فيها الله هو مثل ما جاء في إيش في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، مثل ما جاء في حديث الجارية حديث معاذ الحكم السلمي أين الله؟ قال في السماء. فلما يعني نقول إن الله تعالى في السماء أي في العلو، وهذا أمر يعني ظاهر ما يحتاج التحذلق، ولا يحتاج واحد يقول أنه لازم تكون فيه بمعنى على والحروف الجر ينوب بعضها بعضا، هذا واضح. مثل ما لو سألنا شخص وقلنا له وين الجنة؟ ماذا سيقول؟ يقول جنة عين، يقول جنة في السماء. لكن ما يعني أن إذا قلت الجنة في السماء وهي مخلوقة أن السماء تحيط بها، لأن الجنة أعظم من السماء، ليس كذلك؟ الله تعالى قال جنة عرضها السماوات والأرض. المقصود أن معنى أن الله تعالى في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى. كذلك لما نقول العرش السماء المراد ذلك إيش؟ أنه في جهة العلو، لا يظن ظان أن السماء الأولى ولا السابعة ولا أنها تحيط بالعرش، لا، العرش لا يقدر قدره إلا الله. وقد جاء كما تعرفون في بعض روايات حديث أبي ذر أنه عليه السلام قال ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس أو ألقيت في فلات، وكذا أيضا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. بعدها ذكر عندك يعني الشعر الذي أنشده ابن رواحة لامرأته، والشاهد فيه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال وأن العرش فوق الماء طافٍ، لأن الله قال وكان عرش على الماء كذلك، وفوق العرش رب العالمين. فهذه الأبيات يعني كما قال عندك في الحاشية أن ابن عبد البر قال في الاستيعاب قال وقصته مع زوجه في حين وقع على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحيحة، فالقصة صحيحة ولا إشكال فيها. قال وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد، يعني الذي أنشده ماذا؟ نعم أنشد قوله وشعره الذي أنشد نسلم هو وغيره، يعني هو أي القول وغيره، فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه. ذكر عندك الحاجة أن الحديث فيه كلام قصد كلمة آمن شعره وكفر قلبه. الأبيات عندك هنا تبين لك أن هؤلاء على الفطرة مثل أمية، وأن هذه الأبيات صحيحة المعنى، فهو يقول مجد الله فهو المجد أهله، كلمة المجد فيها معنى العظمة والسعة، ولهذا كما تعرفون أن من أسماء الله تعالى المجيد الدال على العظمة والسعة. إلى أن قال ربنا في السماء، هذا هو الشأن، ربنا في السماء، فالله تعالى في السماء. قال بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. المراد السرير هنا كما هو واضح المراد به ماذا؟ العرش. فالعرش لغة هو السرير. قال تعالى ولها عرش عظيم. والعرش عرش الرحمن جل جلاله هو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة. سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة للعالم كما جاء ذلك في بعض الحديث. قال شرجعا كما ذكر عندك معناه في الحاشية أي عاليا، وبعضهم يقول شرجعا أي طويلا. هذا وصف لماذا؟ وصف لإيش؟ وصف للسرير للعرش، وصف بالعلو والطول. شرجعا ما يناله بصر العين يرى دونه الملائكة صورة. في بعض النسخ ترى حوله الملائكة صورة. صورة ذكر عندك معناها، ايش معنى صورة؟ صورة جمع ومفردها أصور، والأصور كما قال عندك هنا في الحاشية هو المائل العنق، مائل العنق. وقال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول يقول كل من يحمل شيئا ثقيلا، أنا أقرأ عليكم العبارة، كل من يحمل شيئا ثقيلا على كاهله أو منكبه لم يجد بدا من أن يعني أن يميل عنقه. يقول كل من يحمل شيئا ثقيلا على كاهله أو منكبه لم يجد بدا من أن يعني من أن يميل أو يميل عنقه. هكذا في شرح حديث النزول صفحة 16 و200. هذا واضح، يعني تجد واحد حمل شيء ثقيل لابد إيش أن يميل عنقه كما هو مشاهد. أيضا الحديث الذي بعده إن الله حي كريم، أنت قرأته في المسند كذا عندك، هو موجود عندنا قال في السنن، والمحقق ما ذكر أنه خرج أحمد سن كيف أي قال وقوله في الحديث الذي إن الله حي كريم كذا، وين عندك هذا أنت تقرأ فيش مجموعة بن قاسم في كيف مسلم المسند إيه. والله ما أدري، أنا ما أدري المحقق عندنا ما ذكر المسند، ليس كذلك؟ تأكدوا في شيء يا شيخ عبد الله، ما أظن في المسند ها؟ قرأه داود الترمذي كذا بما جاء ما ذكر المسند، على كل يتأكد ها؟ الموجود عندنا في طبعة تويجري تحرير تويجري دكتور حمد السنن يعني، وذكر أنه أخرجه أبو داود وكذا وكذا الترمذي بما جاء، لكن لم يذكر إيش أنه أخرجه أحمد سم؟ له الكلام أنه أنت قرأت قوله في الحديث الذي في المسند، على كل نتأكد منها. طيب هنا قال إن الله حي كريم سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، رفع إليه يديه إذا رفع على إيش ينصب بالعلو. إلى أن قال إلى أمثال ذلك مما يستحي الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي يرد عن يقين من أبلغ العلوم الضرورية. نعم هذا صار علما ضروريا قطعيا بدهيا. الضروري المراد به البدعي الذي لا يحتاج إلى برهان لظهوره، ولأنه أمر قطعي. ومع ذلك هذا الأمر القطعي البدعي الضروري الفطري الذي أثبته الكتاب والعقل، ومع ذلك تجد إيش أن جملة من طوائف الإسلام تجد ماذا يعني يشغبون على ذلك ويقولون إن الله تعالى في كل مكان وينكرون العلو، والله المستعان. قال كما فطر الله على ذلك جميع الأمم. الشيخ قرر هذا المعنى كثيرا في هذا، وفي أيضا في بيان تلميس الجهمية الجزء الرابع صفحة 300 أن هذا أمر يعني فطري إلا من يعني انحرفت فطرته واجتالته الشياطين. طيب إذن الآن الشيخ رحمه الله ذكر الآن أدلة الكتاب وأدلة السنة، بعد أن انتقل الأمر الثالث في مسألة العلو. قال ثم عن السلف في ذلك من أقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. طيب الأمر الرابع قال ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نص ولا ظاهر. لاحظ قوة حجة الشيخ، يقول ما فيه لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المتبوعين، ليس عندهم إيش لا يوجد عنهم عندهم ولا حرف واحد يخالف إيش إثبات العلو لا نص ولا ظاهر. لاحظ قوة الحجة. نعم وهذه قوة الحجة قالها الشيخ رحمه الله لما ناظر خصومه في شأن إيش العقيدة الواسطية. طيب تقرأ ولم يقل أحد منهم قط؟ قال رحمه الله: ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أنه لا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. فقد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ يقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. وأمثال ذلك كثيرة. فإن كان الحق ما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجي أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لأن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. طيب عفوا شيخ، هنا قال رحمه الله: ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء. طيب الأمر في هذا واضح، لكن هنا قد تشكل على بعض الأخوة بعض العبارات تحتاج توضيح. قال لما قال لم يقل أحد هذه العبارة أن الله تعالى ليس في السماء، ولم يقل أحد أن الله تعالى داخل العالم ولا خارجه ونحو مقالات المتكلمين، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع أو بالأصبع ونحوها. فالشيخ هنا الآن يقرر لك من خلال أن عليه السلام رفع أصبعه الشريفة إلى السماء ثم قال: اللهم أن بلغت، اللهم فاشهد، وينكبها، وفي رواية ينكتها عليه الصلاة والسلام، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى ربه إشارة حسية، أنه أشار إلى ربه إشارة حسية. يقول شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، يقول: الإشارة إلى فوق أي إلى الله سبحانه وتعالى من الإشارات الحسية المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني نقول نعم، هو عليه الصلاة والسلام أشار إلى ربه بأصبعه الشريفة إشارة ماذا؟ إشارة حسية. هذا أمر. الأمر الآخر ذكر الشيخ أيضا يعني تنبيه مهم في موضوع كلمة الإحساس، أن لفظ الإحساس يعني يستعمل لفظ الإحساس عام، أنا أقرأ عليكم عبارة كما في التسعينية: يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة أو الباطنة. لأن بعض الناس ما يفهم من الإحساس ليش الإحساس إيش الظاهر. فالشيخ يقول من خلال نظره في الأدلة أن الإحساس لا ليس كذلك فقط، بل الإحساس هو يكون في الظاهر والباطن، إحساس ظاهر وباطن. فيقول لفظ الإحساس عام يستعمل في الرؤية أي نعم والمشاهدة الظاهرة أو الباطنة، كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر. قال: ومعلوم أن الخلق كلهم ولدوا على الفطرة، ومن المعلوم انتبه هنا، قال: ومن المعلوم بالفطرة أن ما لا يمكن إحساسه لا ظاهرا ولا باطنا لا وجود له. يلاحظهم يقولون الله تعالى لا يمكن إحساسه، فالذي يقول الله تعالى لا يمكن إحساسه لا ظاهرا ولا باطنا هذا نسأل الله عافية، جعل الله تعالى إيش؟ جعل الله تعالى عدم. هكذا قال الشيخ رحمه الله في التسعينية الجزء الأول 258، الجزء الأول 258. وذكر الشيخ رحمه الله في موضع آخر أن عامة السلف والصفاتية، الصفاتية لهم يعني وفقون السلف في إثبات بعض الصفات كأشاعرة وماتريدية، عامة السلف والصفاتية على أن الله يمكن أن يشهد يعني ويرى ويحس به، وأول من نفى إمكان إحساسه يعني نفع إمكانه الإحساس بالله الجهم صفوان. هذا أيضا كلامه رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 66 و500. إذن فرغنا من كلمة القضية إيش؟ أنه لا إشكال في التعبير بهذا، وهذا يعني تعبير صحيح أن يقال أن الأفعال يشار إليه إشارة حسية. والشيخ ذكر العبارات في أشياء من المغيبات أيضا في التدمرية، ذكر أن الروح إذا أريد بالروح ما يشار إليه إشارة حسية فالروح يشار إليها، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر في قصة أبي سلمة لما قبضت روحه رضي الله عنه. الأمر الثاني الذي نحب أن نشير إليه في هذا، الآن اتضح لكم الآن صحة هذه العبارة، واتضح لكم أيضا أن الإحساس لا يتوهم وتوهم فقط أنه الإحساس الظاهر، لا، قد يكون ظاهر وقد يكون باطن. وأن أول من أنكر ونفى الإحساس بالله هو من الجهم الصفوان الذي نفى جميع أسماء الله تعالى وصفاته. يبقى عندنا يعني الشخص عندما يثبت هذه الصفة العلو والفوقية ويشير إلى الله، تجد الشخص كما مر بنا تلقائيا إذا دعا رفع يديه، رفع يديه إلى السماء، نعم رفع توجه الله سبحانه وتعالى. هذه الإشارة فيها القصد والإرادة، فالشخص تلقائيا إذا أثبت العلو تجد إيش؟ إنما يقصد ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فتلحظ الآن ملحظ مهم جدا نحب أن ننبه عليه، أن توحيد الأسماء والصفات لا ينفك عن توحيد العبادة، فتجد القصد والإرادة، ويسبق ذلك الاعتقاد. فعندنا ثلاث أشياء: الإشارة الحسية، وعندنا القصد والإرادة. إيش معنى القصد والإرادة؟ أن لا يقصد ماذا؟ أن لا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، لا رفع يديه إلى السماء، لا يسأل زيد ولا عمرو، نعم، ولا فلان ولا علان. والأمر الثالث الاعتقاد، يعتقد أن الله تعالى موصوف بالعلو والفوقية. هذه العبارات الثلاث: الإشارة والقصد والإرادة والاعتقاد بأن الله تعالى له العلو والفوقية، هذا كله أيضا تحدث عنه الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 603، الرابع صفحة 603. أيضا مع بالضبط في المسألة هذه، لأن كلام الشيخ فيها متنوع، لاحظ هنا لما قال الشيخ: ولم يقل أحد منه قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكان بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل عالم ولا خارج. لاحظ خلاصة المقالات الفاسدة، عندنا مقالتها، مقالة تقول إن الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه، نعم هذه مقالة، والمقالة الثانية أن الله تعالى إيش؟ في كل مكان. هاتان المقالتان هما متقابلتان، هؤلاء يقول الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه، نعم، ويقابلهم ماذا؟ من يقول لك إيش؟ إن الله تعالى في كل مكان، يعني هما يعني مقالتان متقابلتان، في ظاهر الأمر أنهما متضادتان، لكن كما بين الشيخ رحمه الله أن هاتين المقالتين يعني يقول يخرجان إيش من مشكاة واحدة، أصلهما واحد، ما أصلهما؟ نفي العلو والفوقية. يعني لاحظ هاتان المقالتان المتقابلتان المتضادتان يجمعهما ماذا؟ نفي العلو والفوقية. هؤلاء كلهم اتفقوا على نفي العلو والفوقية، نعم، ثم بعدها لما نفوا العلو طيب أين الله؟ فقال لا داخل عالم ولا خارج، ولا يجوز، يقول لا يجوز لك تسأل بأين، هكذا قال هؤلاء الجهال. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، يسأل الجارية ويقول أين الله، فتقول في السماء، فيقول اعتقها فإنه مؤمن، ويقول ما يجوز السؤال بأين. وأيضا طرف ثاني يقول الله تعالى في كل مكان حتى ينفي العلو والفوقية. قال الشيخ رحمه الله: القولان اللي لا داخل عالم ولا خارجه، وأن الله تعالى في كل مكان، خارجان من مشكاة واحدة، وهو نفي العلو والاستواء. أيضا هذا كله أيضا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الخامس صفحة 51. أختم وأؤكد بجانب يعني أعتبره من جانب الجانب يتعلق بتوحيد العبادة والقصد. يعني إخوان هؤلاء الذين نفوا العلو فعلا، يعني الذين نفوا العلو تجد إيش؟ أن ذلك المعتقد الفاسد يعني ظهر أثره وفساده عليهم إيش؟ من جهة إيش؟ العبادة. فتجد الذين لا يثبت العلو تجد أن عندهم من يعني قسوة القلب والإعراض عن الله وضعف التعلق بالله واللجأ إلى الله بقدر إيش؟ بقدر هذا المعتقد الفاسد. وهذا نبه عليه الشيخ رحمه الله في غير موضع المصنف. أقرأ عليكم عبارته، يقول الشيخ يقول ولهذا كانت الإشارة إليه أي الإشارة إلى الله من تمام دعائه، وذلك من تحقيق كونه الصمد الذي يصمد العباد إليه، يصمد يعني يقصدونه، فإن قصده بالباطن والظاهر والقلب وسائر الجسد أكمل من قصده بالقلب فقط. يعني يقول كونك تقصد الله تعالى وتلجأ إليه بقلبك وقالبك وترفع يديك وتتوجه إلى الله وترفع رأسك إلى السماء ببدنك وقلبك، لا شك أن هذا أكمل مما لو قصدته بالقلب فحسب. إلى أن قال ولهذا تجد غالب هؤلاء النفاة أي نفاة العلو فيه من الانحلال عن دعاء الله ومسألته بقدر ذلك، يقول فيه من الانحلال عن دعاء الله، الانحلال هو مراد به الترك والابتعاد. هذا في أيضا في تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية الرابع 527 الرابع 527. وقال في موضع آخر ومتكلم الجهمية وما عندهم يعني من السلب ونفي الصفات، قال وإن صلوا أدوا الصلاة فهم يصلون بقلوب غافلة، وإن دعوا الله تعالى دعوه بقلوب لاهية. يعني تجد هذا الشخص الذي ينفي العلو وينفي سائر الصفات إن صلى تجد هذه الصلاة بقلب غافل وإن دعا بقلب لاهي. هذا أيضا في بيان تلبيس الجهمية كذلك الرابع 558. طيب لعلنا أطلنا في هذا، لكن نكمل بعدها لما قال هنا فإذا كان الحق فيما قاله هؤلاء السالبون. الآن الشيخ يقول ينتقل لمسألة، يقول إن كان الحق في قول هؤلاء النفاة في قول هؤلاء المعطلة فإن هذا يستلزم جملتهم. الأمر الأول معناها أن نصوص الوحيين نصوص الكتاب والسنة جاءت على خلاف الحق. إذا كان ما يقول هؤلاء اللي هو نفي العلو هو الحق، فمعنى ذلك أن الكتاب والسنة على خلاف ماذا؟ على خلاف الحق. أنتم الآن تقول الحق هو نفي العلو، طيب الكتاب يقول آمنتم من في السماء، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جارع أين ناطق في السماء، فإن كان قولكم حق فمعناه أن الكتاب والسنة ليس حقا وليس صوابا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي سمعناه في آخر ما قرئ، الأمر الثاني أنه يشكل مقام الشيخ أن ترك الناس يلزم من مذهبهم أن ترك الناس بلا وحي وبلا كتاب ولا سنة أن هذا أنفع لهم. طيب كيف يكون هذا لازما لهم؟ لأنهم الآن جعلوا الكتاب والسنة ظاهره ماذا؟ ظاهره الضلال، أعوذ بالله، ظاهره البطلان. فإذا كان الكتاب والسنة ظاهره البطلان والضلال على حد يعني ما يقول إليه قولهم، طبعا على حد ما يقول إليه، ولا بعضهم وقع فيما هو أشنع من ذلك، ما هي مسألة يقول ولازم، لا بل بعضهم صرح بذلك. يعني لما تجي مثلا الصاوي من المتأخر الأشاعرة في حاشيته على الجلالين قال عبارة شنيعة، قال ظاهر القرآن والسنة ماذا؟ إيش قال؟ قال ظاهر الكفر، أعوذ بالله، قال ظاهر الكتاب والسنة الكفر. لاحظ كيف البدع، أعوذ بالله، يعني تنقل الشخص من انحراف إلى أشد وإلى أشنع. الخلاصة أيها الأخوة الكرام أنه يلزم على مذهبهم أن الكتاب والسنة صار إيش؟ يعني أن ترك الناس بلا وحي وبلا كتاب هذا أهدى وأنفع. يعني هنا عبارة الشيخ رحمه الله لقد كان ترك الناس إلى آخره، يعني هذا المعنى قرره الشيخ في مواطن من كتبه، قرره في الرسالة المراكشية الموجودة في المجلد الخامس من الفتاوى صفحة 71 و100، وأيضا جاء يعني الحديث عنه في الدرء الخامس صفحة 63 و300. يقول الشيخ من باب توضيح الكلام الذي سمعناه، يقول فإذا كان ما تكلم به الرسول إنما يفيد مجرد الضلال، هذا على مذهب من؟ على من المتكلمين؟ هذا لازمهم، لازم مذهبهم. فإذا كان ما تكلم بالرسول إنما يفيد مجرد الضلال وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة، نسأل الله العافية. هذا ما ذكره رحمه الله في القاعدة المراكشية الموجودة في المجلد الخامس. وقال في الدرء لو سكت الرسل عن باب الصفات للزم تفضيل النفاة وأئمتهم على الأنبياء، فكيف إذا تكلموا فيه بما يفهم منه الخلق نقيض الحق على قول النفاة. طبعا هذا قول النفاة، النفاة الآن كلامهم يقولونه إما لازما وإما ينصر على ذلك أن النصوص على خلاف إيش؟ أن ظاهرة على خلاف إيش؟ على خلاف الحق. فيقول شيخ فكيف إذا تكلموا أي الرسل فيه بما يفهم منه خلق نقيض الحق على قول النفاة على حد قولهم؟ قال معنى كلام هؤلاء أنهم لبسوا عليهم، يلزم من كلام المتكلمين أن الرسل إيش؟ لبسوا على الناس، أنهم لبسوا عليهم ودلسوا بل أضلوهم وجهلوهم. فكلام الله ورسوله عند هؤلاء أضل الخلق وأفسد عقولهم وأديانهم. هذا كلام رحمه الله في الدار الخامس 363. لا هو يعني كما قلنا هو بعضهم إيش يعني هو لا هو لازم هذا المذهب، لكن بعضهم لا يعني صرح بذلك، صرح بإيش بذلك يعني بعضهم يعني يمكن المتكلمون الأوائل يعني لم تصل بهم الجرأة إلى أن عبد بل يقول هذه الزندقة ولا يعني ولا يظل المسلم. لكن يعني كما ذكر لك مثال أنه لما تجي مثلا يعني مثلا كالنموذج متأخر الصاوي صاحب الحاشية على الجلالين قال ذلك، يعني هو من الأشاعرة المتأخرين يقول ظاهر القرآن والسنة ماذا؟ ظاهر الكفر، يعني أكل بهذه المجارة. طيب لعلنا نواصل الشيخ الكلام اللي بعدها نسمعنا ثم هم ها هنا فريقان. قال رحمه الله ثم ها هم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة وحشي الألفاظ غرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. طيب يقول الشيخ ثم هم ها هنا فريقان اللي هم ليش أهل الكلام أكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، طبعا ثم قال عندك إيش ومنهم من يقول بل توقفوا به، هذه أشبه تكون بجملة معترضة حتى ما يعني تعكر على الكلام، تكون عبارة أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه وما نفاه قياس عقولكم فماذا فانفوه، هذا حتى الآن في جملة معترضة قد تشكل علينا. فأكثرهم يقول الذي يثبته العقل الذي يثبته عقلنا ما أثبته العقل من الكتاب والسنة فأثبته، وما نفاه فماذا فانفوه. لاحظ هذا طبعا هذا مزلق كبير الشيخ ما ناقش هنا لأنه ناقش المواطن أن قولهم ما لم تثبته عقولكم فانفوه، فهم الآن الشيء الذي لا يثبت عندهم ينفونه، وهذا لا شك أنه يعني في غاية الفساد، فليس للإنسان أن ينفي إلا بدليل، فالنافي عليه الدليل كما المثبت، فلا ينفى إلا بدليل كما لا يثبت إلا بدليل، لكن هؤلاء القوم ينفون بلا دليل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمري وغيره قال نفي الدليل معين لا يستلزم نفي المدلول معين، كون أنت بعقلك القاصر أيها المتكلم تقول والله ما ثبت عندي عقلا صفة الاستواء، ما ثبت عندي عقلا صفة المحبة والرضا، فنقول ليس لك إيش أن تنفي الصفة لأنه ليس عندك دليل. ولو جاء أحد عندنا الآن قال والله أنا أنفي مدينة اسمها غزة لأني والله ما عندي دليل على وجودها، لكان هذا حمقا ليس كذلك، لكان هذا حمقا. فالمقصود أن النافي لا ينفي إلا بدليل ولا يثبت إلا بدليل. قال أكثرهم يقولون ما لم تثبت عقولكم فانفوه، والجمهور المعترضة قال ومنهم من يقول بل توقفوا به، هذا فريق منهم. يعني فالمقصود باختصار يبدو أن المقصود بالفريقين حتى لا يتشعب الكلام، لعل مقصود الشيخ بالفريقين أن الفريق الأول يقول الشيء الذي لا يثبته العقل نسلك فيه ماذا؟ مسلك النفي، والنفي يدخل فيه ماذا؟ التأويل الفاسد. فلما تأتي من صفة الاستواء فيقولك والله استوى الرحمن عرف استوى، هذا يقولك لا يثبت العقل، لا يثبت عقلهم القاصر. طيب ماذا نفعل؟ عندئذ يجتهدون على حد زعمهم في التأويل الفاسد وتخريجه على إيش؟ على شواذ اللغة وحشية الألفاظ وغراء الكلام. نعم، فيأخذون اللغة الضعيفة أو يأخذون اللغة المولدة أو يأخذون اللغة الشاذة. ولهذا قال الإمام الدارمي عثمان بن سعيد قال لا يحكم للأغرب في اللغة على الأغلب. واضح الآن؟ تجي تقول والله هذا جاء في لغتها، لا، العبرة بإيش؟ بالأغلب، العبرة باللغة الفصيحة. فهم لم يقولك استوى معنى استولى، هذا ليس هو اللغة الفصيحة في العرب، وليس هو المعروف عن علماء اللغة الأوائل، وإنما المعروف أن استوى معناه على وارتفع، وليس معناه استولى. المقصود أنهم يسلكون مسلك إيش؟ التأويل الفاسد الذي يتضمن إيش؟ أنواع من عسف النصوص، ويتضمن لي النصوص عن معانيها المتبادرة. المسلك الثاني الذي ذكره في الأخير أنه مسلك التفويض، مسلك التجهيل، لما قال وأن تسكتوا، ولعل الصواب أو أن تسكتوا، أن تسكتوا عنها مفوضين علمه إلى الله. يعني إما أن يسلكوا مسلك التأويل الفاسد وتحريف الكلم عن مواضيع، أو مسلك إيش؟ التجهيل، عندما يعطلون النص عن معناه ويجعلونه ماذا؟ مجهول المعنى. لاحظ قال شيخ أو أن تسكت عنه فوضع علمه الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. فالقاسم المشترك بين أهل التأويل الفاسد وأهل التجهيل هو نفي الصفات، لكن أهل التأويل يعني يقول كيش استوى معنى استولى، وذاك لا صاحب التجهيل لا يثبت الاستواء، وإنما يقول أنا لا أثبت إلا لفظا. فالقاسم المشترك بينهما نفي الصفات، لكن بعد هذا النفي هؤلاء سلكوا مسلك التأويل الفاسد، وأولئك سلكوا مسلك إيش؟ التجهيل والتفويض. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب تقرأ شيخ. قال رحمه الله: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. الكلام اللي تقرأ أخونا أنت نجيب السؤال اللي قلت عليه، لما قال هذا الكلام قد رأيته صرح بمعنى طائفة منه وهو لازم لجماعته، يعني طبعا صرح بذلك. من هؤلاء الذين صرحوا بذلك؟ ذكر عندكم محقق بعض الأسماء مثل ابن عقيل، حنبلي، أبو حامد، غزالي، وأبو رشد الحديد. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 17 صفحة 56 و300، قال: وتارة يقولون إنما عدل الرسول عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق من غير تعريف، يعني من غير تعريف سلبي، ويجتهدون في تأويل ألفاظه فتعظم دورهم على ذلك، ويجتهدوا في عقلياتهم وتأويلاتهم، وهذا قول أكثر المتكلمين النفاة ومن سلك مسلكهم، حتى ابن عقيل وأمثاله وأبو حامد بن غزالي وأبو رشد الحديث وأمثاله. قال: ومضمونه، مضمون هذه المقالة سواء صرح بذلك أو كان لازما، أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله. هم قالوا هذا، هو كتاب الله ليس، ما في أدلة، ما في براهين، وإنما أدلة خطابية، وهذه الأدلة الخطابية كما يقولون ليس براهين عقلية، إذا أخذوها يصرفونها عن معناه المتبادر. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بالصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه الله والرسول. هذا الخلاصة أنه الآن ما جعل كتاب السنة هو المرد والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يرد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول، أي إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا هذه الآية. قال تعالى: أن ترى الذين يزعمون الآية. فهذه الآية كما نخفى عليكم جاءت بيش في شأن المنافقين الذين يريدون يوفقوا بين حكم الطاغوت وبين حكم الله. والمتكلمون المتكلفون هؤلاء شابهوا المنافقون، يقولون نريد أن نوفق بين حكم الحكم الطاغوت، وأولئك يقولون نريد أن نوفق بين الدلائل النقلية التي جاءت من السنة وبين الدلائل العقلية التي خلوها من إيه؟ من فلسفة اليونان الوثنية. قال الشيخ هنا نحو جميل، قال: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة. الرد إلى ماذا؟ الرد للعقول. لماذا؟ قال: إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليه. فلما يكون إذا تنازع الناس واختلفوا وتفرقوا يرد النزاع إلى العقل، لا يزيد الأمر إلا شدة، لأن كل يرى أن عقله أولى من عقل صاحبه. فعند النزاع الذي يحكم بذلك ويصل هو الوحي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، إذا وقع النزاع يرد إلى الوحي. قال عندك هنا رحمه الله، قال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة. قال الشيخ المصري الآخر، قال: أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات أو الشهوات أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة عن ذلك. كده قاعدة، والآية واضحة بذلك. ومن أصدق من الله قيلا. دائما إذا أعرض الناس عن الوحي واشتغلوا بعلم الكلام أو اشتغلوا بقوانين البشر أو بشهوات تحل بهم مصائب. وهنا لاحظ، قال: فكيف إذا أصابته مصيبة. فما من مصيبة تقع علينا كأشخاص أو مجتمعات أو حكومات إلا وسببها الإعراض عن الصلحين. وهنا قال: فكيف إذا أصابته مصيبة بما قدمت أيديهم. المصائب التي تحل بالناس سواء في أموالهم أو في عقولهم أو في كذا هي بسبب إعراضهم عن نصوص الوحي. وقد جاء الحديث الذي حسن الألباني قال عليه السلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وفي حديث آخر إذا حسن الشيخ: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب إلا فشافيهم البغض. وعلى واقع المسلمين الآن التنازع والعداء والبغضاء والتناحر والفقر. بلاد المسلمين فيها أنواع الخيرات والثروات، ومع ذلك هم يعني أفقر الأمم والله أعلم. طيب لعلنا نتكلم. طيب ماذا بقي لنا؟ نجيب على يقول ما كتاب التسعيني. كتاب التسعيني هذا لابن تيمية رحمه الله في الرد على الأشاعرة في مسألة الكلام النفساني، رد قولهم بالكلام النفساني. ولعل أفضل طبعا الطبع الموجود الآن بتحقيق الدكتور محمد العجلان في 3 مجلدات. الحموية ذكر أن نرجع لطبعة التحقيق الدكتور سويدي وصي ما أذكر لك طبعا متميزة تدمري عند طبعة الدكتور محمد السعوي. يقول: لماذا سمي حديث الأوعال بهذا؟ سمي حديث الأوعال بهذا لأنه جاء في الحديث أنه ذكرة الأوعال التي تحمل هذا العرش. فدعا نقف عند هذا ونكتب إن شاء الله في درس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.